نرتجي منه الجمال نرتجي منه الجمال إنه كل الأمان يا رسول الله منا يا رسول قلب الأنوار منا عاشقون في الحب جمر نار العشق يكوي وأنين الشوق يشوي جمر نار العشق يكوي وأنين الشوق يشوي والهوى يثني ويطوي حب أحمد كل فضل غير صعب غير سهل حب أحمد أحمد كل فضل غير صعب غير سهل كم حلالي فيه قتلي كم حلالي فيه قتلي وروحك وارتضينا ضم روحي يا نبينا نحو روحك وارتضينا قد علمنا أنت فينا قد علمنا أنت فينا في الزمان والمكان